شفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها بالله العلي العظيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى أصحاب السفينة يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير نادوا يا الله. إذا وقعت المصائب وحلت النكبات وجثمت الكوارث نادى المصاب المنكوب يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الأمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف وقل يا الله. عشنا مع تلاوات قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ إبراهيم القليوبي رحمه الله، وكانت في رحاب سورتي دخان والجاثية. اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. سبحانك اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. صباحنا نادي وبيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبية. بعزف بإيدي ألحاني وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاضة الكل، صباحك نسمة وبلسم. الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل. صباحكم عطر مسك وعنبر، نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. أصدقائي المستمعين، صباح الحب، صباح الأمل، صباح العمل على كل مستمعينا في كل مكان. أصدقائي المستمعين، بعد قليل لنا اللقاء مع الابتسام في يسعد صباحك، بعدها حركة ونشاط، فانسى الدنيا. فللأصدقاء الصغار نسمع الحدوتة زي النهاردة الساعة 6-7-10 والساعة 7 كالمعتاد موجز للأنباء. أخبار تهمك 7:15، 7:30 جولة صحفية مع جرائد هذا الصباح من خلال برنامج وكالة الصحافة. الموسوعة الرياضية 8:45، 8:50 طريق السلامة، لحظات من عمر فات 8:05، والساعة 8 إن شاء الله بتبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وفترتنا تقول الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه وفعل الخير كطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. واليوم مستمعين الكرام نتحدث عن الخير وأهل الخير، وأيضا نسأل مين هم وش الخير في حياتك. وأيضا أصدقائي المستمعين بنقول في مثل بيقول اعمل خير وارميه في البحر، ويقول خير تعمل شر تلقى. تعليقك على هذه الأمثال بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الموضوعات حول الخير وأهل الخير، فانتظرونا أصدقاء المستمعين من 8:50 إن شاء الله. وسيكون معكم على الهواء وفي انتظاركم على تليفونات الإذاعة مجدي طاهر، محمد صلاح وأحمد وهبة. نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول أسعد الله صباحكم وقلوبكم بكل خير. في البدرية مستمعينا في كل مكان، كلنا فينا عيوب، المهم نختار حد مش بس نقدر نعيش مع عيوبه بل نتقبلها ونحاول نشوفها بعين المحب. اللي انت شايفه زن غيرك شايفه تمام، اللي انت شايفه قسوة غيرك شايفه شخصية قوية، اللي انت شايفاه تحكم غيرك شايفه غيرة، اللي انت شايفاه غشامة غيرك شايفه رجولة. العلاقات الإنسانية ملهاش كتالوج، مفيش صح وغلط، هي أرواح يا بتتجاذب يا بتتنافر، طباع بتولف على بعض. الفكرة إنك تلاقي حد ياخدك زي ما أنت على عيبك، مش علشان شايف الوحش اللي فيك حلو، لكن علشان حتى في عز الوحش لسه بيعرف يشوف الحلو، عشان عيبك ما بيأذيهوش في ضعفه، عشان مجرد وجودك بالنسبة له أهم من الدنيا باللي فيها. عش أيامك الدنيا برح قدامك والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها لا تسمح لأحد أن يقيمك، لأن لا أحد يمكنه معرفة ما مررت به في طريقك اللي قطعته بمفردك. صباحك قوة وعزيمة وصبر. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحي عين بتختار لي بذوقها الحلو في النوم. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. عزيزي المستمع، يسعدنا أن نلتقي في صباح اليوم مع كابتن حسن علي القصبي. برحب بك كابتن حسن، منور الدنيا وبرنامج حركة ونشاط. الله يبارك لك يا فندم، أنت اللي منورانا. يعني حضرتك مدرب؟ أنا مدرب لياقة بدنية ومدرس في نفس الوقت، مدرس في مدرسة قدسية. جميل. مدرب لياقة بدنية، بتدرب فين؟ أنا عندي جيم خاص بي، أنا مدرب فيه وباخد بالي من الولاد اللي هم مهتمين بالرياضة وخاصة باللياقة البدنية وكمال الأجسام وكرة القدم. جميل. الجري مهم لللياقة البدنية؟ طبعا الجري مهم جدا لأنه الأساس لرفع اللياقة البدنية. مشترك بكم لاعب النهاردة؟ النهاردة مشترك ب23 لاعب. عدد منهم فاز؟ 2 منهم طلعوا أول، محمود أحمد طاهر طلع أول السباق، وعلي حسن ابني أنا طلع أول براعم. جميل. تشجيع الشباب على ممارسة اللياقة البدنية وتمرينات اللياقة البدنية والمشي والجري مثلا على كورنيش الإسكندرية، أعتقد أن ده دور كبير جدا للمدرب. أكيد طبعا لازم أشجعه وأعرفه أن أولا هو هيستفاد باللياقة البدنية في ممارسة النشاط إذا كان مسافات طويلة أو متوسطة أو قصيرة، وفي نفس الوقت هيقضي يوم جميل على شط اسكندرية طبعا الجميل، ويتمتع بالهواء الجميل هواء اسكندرية. التمرينات اللياقة البدنية بيكون لها شروط عشان تنجح مش كده؟ طبعا اللياقة البدنية ليها كذا عنصر، أولا لازم يتوفر فيها السرعة، القوة، المرونة، التحمل، الرشاقة، المرونة، كل الحاجات دي لازم تترجم في الآخر. لو كل لاعب أو كل شخص توفر فيه الحاجات دي في الآخر نقول عليه إن هو عنده لياقة بدنية كويسة. كابتن حسن، بتكون دايما حريص إن أنت توصي الشباب اللي بيتدرب معك على إيه علشان يكونوا أكثر قوة وكفاءة؟ أنا بوصي الشباب إنه ياخد باله كويس قوي من صحته، وهم واقفين قدام مني وسمعني بقول له دايما عيش وقت وقتك، عيش شبابك، ما تدمرش نفسك باي حاجه ولا تاثر على نفسك باي حاجه تانية. دي حقيقه انا بقولها، وبتعامل مع كل واحد من اللعيبه بتاعتي على ان هو ابني. لازم اللاعب يعيش وقته ويعيش بصحته، لان كل الكلام ده هيعود بصحته على مدى الزمن ان شاء الله باذن الله. يعني احيانا البعض بيكسل ان هو يمارس رياضه او ان هو يتحرك، خاصه الناس اللي هي في البيت. لو في تمرين حضرتك تشجع فيه المستمعين على ان هم يقوموا دلوقتي يمارسوا بعض التمرينات المفيده اللي ممكن تكسبهم لياقه ورشاقه. بص حضرتك، هو ابسط حاجه ان انا اجري في مكاني، تمام؟ لو انا في البيت لوحدي عايز امارس او اجري الدم في جسمي او ارفع من لياقتي، طبعا جري في المكان، الجامب او الوزن في المكان، وممكن استعين بالحبل. الحبل ده حاجه بسيطه، ممكن حبل باي شكل من اشكال الحبل يكون طول مناسب، وابدا اعمل جامب او وزن بالحبل، ده جميل جدا. وممكن اعمل اشغل اي موزك واشغل اتحرك عليه اي حركه، وممكن كمان اجيب من على النت فيديو في تمرينات ايروبيك، تمام، وابدا اشتغل زي ما المدرب شغال قدام مني، ودي طبعا انسب واسرع حاجه. شكرا للزميله امال مسلم من اسره الهندسه الاذاعيه. حركه ونشاط معكم فيها اسراء حسن. أجوام الحديد كل واحد مننا جايب لشغله، واللي بيراعي العمل حيعيش سعيد، اللي يزرع واللي يروي واللي يشبع واللي يحرث واللي يحصد واللي يبلع، واللي سارح بالمواشي واللي غنى وهو ماشي، واللي ما يربي كل ده ساعة الصباح يا جمال ساعة الصباح. صباح الخير على عيونكم يا وش الخير يا هالخير، إلهيكم رضوي عينكم ويرضوكم كل الزبتين. صباح الكل يا صبايل يا رهر الأرض منور، سادرها المولى للغايه يرزق جد من يصور، يزيدكم ربي من فضله وجاهه بيه من زانه، تفتح له تغمض له دراعي السبع جواده، واللي منه الوقت راح يبتهي ساعة الصباح يا جمال ساعة الصباح. شد حيلك يلا عوض، للمولى بيحبك سالف ولا وقت عمره بيتعوض، على عيني الريس على عيني وبنطلب من المولى يعيني، قدم بجاموستك يا عويضي وانت اسعى شوية يا متولي، روح وعزك في الشقة البيضي يلا انهض للوقت يولي، على عيني الريس على عيني وبنطلب من المولى يعيني على عيني يا ريس على عيني وبنطلب من المولى يعيني على عيني يا ريس على عيني وبنطلب من المولى يعيني. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. عزيز كتاب جرجرتني في طريق الشر وانا عامية وظروفي كانت وحشة لغاية ما طوعتك وتورطت. فاكر الحكاية اللي حكيتها لياقوت اول ما جانا؟ فاكرك الحكاية دي ما كانتش صحيح؟ لا كانت صحيح. ابويا سلمني نجد نهبتني شفطتني وعايز تنهبني تاني، لكن انا لا يمكن اخليك تنهبني بعد كده. انا هفضل مستنية لغاية ما يجي ياقوت واشوف. ايوه قولي لي كده بقى انت اللي حاطة عليك على ياقوت اتريكي ما تفوتيش جمعة لو تقسميه وقالتي الأكل بالشوكة والسكينة عرفتي طريق أحسن ترزية عشان يفصل عندهم وديتي عند كوستاف عشان يعمل عنده مانيكير. أنا في كاهن نبي عالم الغلق ده يعمل مانيكير ما يعملش ليه يا سي توفيق؟ مش الشغل عايز كده؟ مش ده كان اتفاقنا اللي احنا نعلمه وننجره عشان يعرف يكلم الطبقات الرأية؟ دلوقتي جاي تتهمني وتلومني كمان العلاقة بيني وبين ياقوت. هو فين ياقوت ده؟ هو بقى فاضي؟ ما خلاص بقى من كبار رجال الاعمال. العلاقه هي اللي بين حضرتك والست رتيبه، الست الغنيه اللي لها عزمه في المنوفيه وعربيه فكار وبيت في الحدايق. ثم انت بقى يهمك لما يكون في بيني وبين ياقوت علاقه او غيره؟ والله يا ستي انت غلطان. العلاقه اللي بتقول عليها دي بيني وبين رتيبه مش صحيح، ده علاقه عمل هنستفيد منه كلنا وانت اولنا. بس انا متجنن متغاص مجنن الراجل الحرامي النصاب ده. ما تسيبش سيرة النصب على لسانك. اللي بيته من ازاز ما يرميش النصب الطوق. ياقوت لا كان حرامي ولا كان نصاب. ياقوت كان جاي يدي درس بجنيه ونص وانت اللي علمته. واظن عيب قوي ان المدرس يلوم تلميذه على النبوغ في الدروس اللي اداها له. نبوغ؟ ولا يقف في حاجه ده؟ طيب انا هوريك دلوقتي هعمل في ايه. بس فاضي يا زوزي يا حبيبتي اسماعيل انت عالبيت عشان اعرف السفره دي واكلمه لوحده. قوم. هو انا ولا حيشات؟ ايوه بس ايه؟ مش بتقول عايز تفرجني؟ هتفرجني وانا في البيت ازاي؟ بالتلفزيون؟ لا بس انا متاكد ان هكسر دماغه خالص واخليه يخرج من هنا افاي امر عيش. وانا يا زوزي يا حبيبتي ما هيجيش يتفرج على مارس سيد. مش كده قوي ما تخافش. هتحصل خناقة مش عايزك تشوفيها. يا سيدي وانت مالك؟ انا بحب الخناق. انا مش عارف انت بتسيء صدري ليه. يعني فكرك ان انا بيني وبين الراجل ده سر خفي عليكي؟ لا هو مش سر قوي، موضوع البترول بس وعمولتي فيها تطلع لها 2000-3000 جنيه فداك. والله يا زوز يا حبيبتي انا ما عايزش عنك حاجة ابدا، بس خلينا نتحد ضد الراجل ده. يا اولى فندي ابو طربوش في زي طلع من توبه خلاص ونبته. ساعتي اعترف بحكاية البترول ولا تنكرهاش. والله دي كانت فكرة بس، واول انسان هياخد عمولته هو انت. بس ساعتي ونبته لما يبقى يجي يا اوت واشوف. ساعتي البيه طلع في الخمسين. ما شاء الله ما شاء الله. بتقولوا مسيكة؟ سعادة البيت نضربه سلام؟ طيب خلي سعادة الباشا يضرب لي تليفون بكرة وانا حدد له معاك. شكرينا سعادة البيت. بس وانت خد بينا وروح مطرح ما قلت لك وصلها بالعربيه مطرح ما قلت لك. حضرتك يا سعد حبيبي وانت اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا عزيزه هان. اهلا يا ولدي. اهلا وسهلا. المكتب منور. ميرسي. ازيك يا الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. هنا الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة بحكينا يا أبلة الحدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، في يوم من الأيام كانت نقطة مية عايشة في البحر، مرة تخبط صخرة ومرة تركب موجة وأحيانا تنزل لقاع البحر تتفرج على السمك وساعات تساهم في شيل مركب أو قارب وهكذا. لكن هي كان لها حلم خاص بيها، كانت نفسها تسيب البحر وتعيش في السماء، وكانت دايما تدور على طريقة عشان تحقق بيها حلمها. والبحر يقول لها يا بنتي انتي مكانك هنا. لا أنا عايزة أكون فوق فوق خالص. خليكي مع إخواتك، أنا أصلي طموحة. وده مش طموح، ده تهور. عموما أنا لقيت طريقة أحقق بيها حلمي يا بحر، عارف أنا هكلم الشمس وهي هتحل الموقف. يا خوفي من اللي بتفكري فيه. وتكلم يا أصدقائي نقطة المية الشمس وتترجاها إنها تساعدها. أرجوك يا شمس ساعديني. عايزة إيه يا نقطة يا صغيرة؟ عايزاكي بأشعتك القوية السخنة دي تخففي وزني وتفصليني عن البحر، وبعدها بقى أنا هتصرف. بس كده تأمري. وفضلت يا أصدقاء الشمس مسلطة أشعتها على نقطة المية لما بدأت تطير فعلا في الهواء، وكل ما وزنها يخف كل ما تعلى أكتر وأكتر في السماء، وبقت نقطة المية بخار في أعلى طبقات السماء. يا سلام يا سلام، الدنيا من فوق جميلة. الله الله، يا ده البحر اللي أنا كنت فيه، يا ده بقى صغير قوي. يا سلام، هي دي الحرية، هي دي السماء اللي مليانة نقط صغيرة زي. ازيكوا يا جماعة؟ أهلا بيكي، باين عليكي جديدة هنا. أنا لسه واصلة دلوقتي وسعيدة جدا. سعيدة على إيه؟ سعيدة لإني فوق شايفة كل حاجة في الدنيا. انتي باين عليكي مش فاهمة حاجة والغرور عميكي. غرور ايه بقى؟ هي دي الحرية اللي انا فرحانة بيها. تقولولي غرور بقى مش احسن من البحر اللي كان ماسك فيا ومش شايفة غيره؟ البحر اللي مش عاجبك ده مكانك الطبيعي. لكن انا هنا شايفة البحر والسماء والارض والناس وطايرة من مكان لمكان، انما البحر مش شايفة جديد. ادينا ماشيين او طايرين زي ما بتقولي، ويا عالم مصيرنا هيكون فين. يعني ايه مصيرنا هيكون فين دي؟ انتوا بتقلقوني وتخوفوني ليه؟ مش قلتلك بايل عليكي مش فاهمة حاجة؟ ايه ده، انتي بتخوفيني مش كده؟ انتي عايزاني اخاف؟ اخوفك ليه؟ انتي هتشوفي بنفسك. لا، ما انا لازم اعرف في ايه، وانتوا حزانة ليه من ساعة انا ما شفتكم؟ يعني انتي مش عارفة ان الهوى عمال يزق فينا ويجمعنا على بعض، وأدينا بنطير لأعلى والبرودة بتزيد. أيوة شايفة، وده مخليني سعيدة ومبسوطة جدا. أهو كمان شوية هنتقل ويزيد التقل أكتر وأكتر، وبعدين ننزل من السماء للأرض. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ تاني ننزل؟ لا لا لا لا لا لا، هدي نفسك، ده طبيعي. لا، بعد ما وصلت لفوق أنزل تاني البحر؟ طب أوريله وشي إزاي؟ ليه كده؟ انتي مفكرة نفسك هتنزلي في البحر؟ ده يبقى من حظك الكويس لو حصل كده. امال هنزل فين؟ قوليلي اتكلمي، انا هروح فين؟ ده علمه عند ربنا. وفعلا يا اصدقاء، جمع الهوا بخار المية وبدأ ينزل المطر في كل مكان على الارض، ونقطة المية اللي كانت طايرة في السماء بكل فخر نزلت على الارض الجافة وامتصتها الارض، وفضلت محبوسة جواها ندمانة على غرورها. حتى نلتقي أصدقائي، لكم أرق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. أخرجت حلقة اليوم آمال صادق. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 13 يناير. زي النهاردة من عام 1863 إسماعيل باشا يتولى عرش مصر، وحالة من الترقب تسود كل الأوساط المتعلقة بمشروع القناة انتظاراً لموقف الحاكم الجديد. لم يطل الأمر حيث قال إسماعيل باشا لديلي سيبس في أول لقاء بينهما: لا أستحق أن أكون والي مصر إن لم أكن أكثر منك انتصاراً للقناة. ورغم هذا التأييد المطلق إلا أن الباشا بدا مهموماً بذلك الإرث الثقيل الذي ورثه، وخاصة عمال السخرة والأراضي التي أعطيت للشركة. وقد أعلن الباشا على الفور إلغاء السخرة واسترجاع الأراضي التي أعطيت للشركة لأنهما أخطار تهدد وتعصف بسيادة الحكومة المصرية ومستقبلها. كان إسماعيل فور توليه العرش قد بعث برسالة إلى السلطان العثماني يرجو فيها أن تبادر حكومة تركيا فتوافيه برأيها في موضوع القناة رسميا. وعندما تولى إسماعيل العرش كانت أعمال الحفر في القناة قد تمت في بحيرة التمساح. قررت شركة القناة بعد أن تولى إسماعيل باشا حكم مصر أن تستغل الفرصة فتطلق اسمه على مدينة التمساح، اعتقادا منها أن هذا العمل سوف يساعد على خلق جو ودي بينها وبين الوالي الجديد، لعله يسير على سياسة سلفه في تأييد المشروع. زي النهاردة من عام 1952 الفدائيون يواصلون تصعيد عملياتهم ضد القوات الإنجليزية. دارت معركة كبيرة اشترك فيها فصائل من طلبة الجامعة يضمون طيارات سياسية مختلفة، كما اشترك في هذه المعركة مجموعة من الضباط الأحرار إضافة إلى العديد من المتطوعين من أهالي التل الكبير الذين دعموا المعركة التي بدأت بدخول قطار محمل بالجنود والذخيرة محطة التل الكبير. كان القطار قادما من الإسماعيلية تمهيدا لدخوله منطقة المعسكرات. أعد الفدائيون كمينا لاصطياد هذا القطار بمن فيه. حاول الإنجليز إنقاذ القوات المحاصرة بالقطار، وانسحب الفدائيون إلى التل الكبير، كما قاموا بفتح كوبري التل الكبير لمنع الإنجليز من عبوره بقواتهم المدرعة، ومنيت القوات البريطانية بخسائر فادحة وتراجعت إلى المعسكرات. وقد استشهد في هذه المعركة 7 من الفدائيين كما أسر 7. قام الإنجليز بتعذيبهم وإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم للاعتراف على زملائهم، فلما رفضوا تم رميهم بالرصاص. ولقد علقت جريدة التايمز الإنجليزية على المعركة قائلة: إن معظم الضباط الذين اشتركوا في القتال متفقون على أن المصريين حاربوا ببسالة فائقة، وأن الكثير منهم يصيبون الأهداف بإحكام، وكان من الشجاعة النادرة أن يتصدى هؤلاء المصريون لثلاث مجموعات من قوات المشاة الإنجليزية التي تعتبر خير القوات التي تؤيدها الدبابات. كما قالت إحدى الصحف أيضا: لقد علق الضباط الإنجليز على هذه المعركة بأنها أعنف من أي معركة خاضوها أيام الاحتلال البريطاني في فلسطين. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة قلبي لازم يحب ويسمح لازم يشغل وحوليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه قلبي لازم يحب ويسمح لازم يا قلبي تحب ويطلع هادي مالي بي وماله حلو يا جماله مالي بي وماله حلو يا جماله هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني هو بيشغلني حالي حاله حيرتي مأس ماله ولا حالي حاله حيرتي مأس ماله ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار Let's go! السابعة في الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الأنباء. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن التنامي المستمر في إنتاج الشركة العامة للبترول ونتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة للارتقاء بأدائها في إطار رؤية شاملة للتطوير. وطلب خلال رئاسة اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول باستمرار في العمل على تعظيم الانتاج وتدريب الكوادر الشابة لتولي مسؤوليات العمل خلال المرحلة القادمة. بدأت وزارة التموين في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة عن طريق توفير فرص عمل لشباب القرى الأكثر احتياجا بتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة. وأعلن دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توزيع 250 سيارة نقل كبيرة لبيع السلع الغذائية على الشباب في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم 25 سيارة كل شهر بعد الانتهاء من تلقي طلبات الشباب. تحت رعاية دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة جامعة دمنهور، نظمت كلية التمريض بقافلة طبية بقرية نكل العنب التابعة لإيتاي البارود للتوعية بمرض سرطان الثدي والوقاية منه ضمن مبادرة انت الأساس. وأكد دكتور صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور على أهمية رفع المستوى الوعي العام بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والأكثر الفئات عرضة للإصابة به ورفع مستوى الوعي بالأسباب المؤدية للإصابة. وأوضح عبيد أن الكلية تسعى من خلال القوافل الطبية إلى إلقاء الضوء على أهمية النهوض بالصحة العامة والعمل على التكامل بين القطاعات الصحية على الوجه الأمثل والعمل على تنفيذها على أرض الواقع والاهتمام بالصحة العامة. أكدت السيدة أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تركيب شبكات الانترنت في 113 مدرسة حكومية خاصة لغات المرحلة للتعليم الثانوي، وذلك تمهيدا لمشروع التابلت. وأشارت إلى أن الإسكندرية سيتم إدراجها في مشروع تسليم التابلت إلى الطلاب، ولكن لم يتم تحديد موعد التسليم إلى الآن. وأوضحت أنه تتبع ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بشأن الإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة، حيث إن التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب، في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري 344 بتاريخ 8 سبتمبر 2018 بالمدارس الثانوية العامة الحكومية فقط. وأشرت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية وبكل إدارة برئاسة عضو من التوجيه المالي وعضوية عضو من الشؤون القانونية ومن التعليم الثانوي ومن التطوير التكنولوجي وعضو من الإحصاء، ويتمثل دورها في الإشراف على منظومة التعليم الجديدة وتوزيع الأجهزة وما استجد من أعمال. وتقوم حاليا كل إدارة بتجديد أعداد الطلاب والمعلمين والإداريين المستهدفين والخطة الزمنية للاستهداف. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. طالعين لإسكندرية. طالعين لإسكندرية. انجينا ولا رحنا بديك رحنا انجينا ولا رحنا الصغن بديك رحنا والحال والحد واحنا والحال والحد واحنا Oh, جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح عالوردة النعسانة خليها تفتح على عودها صبح صبح صبح عالعين الصغرانة والدمع بيجري على خدودها صبح صبح صح النعسان وعلى الصغران صبح صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح على طيرك وناديله اوعى انت في يوم تهجر عشه صبح صبح صبح على جارك وداعيله يفتحها في وشك وفي وشه صبح صبح صح الامل درس حلال صبح صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح صبح يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الفجر هلاح والليل روح صبح يا جميل يا جميل يا جميل صبح يا جميل صبح الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك أخبار تهمك الإعداد علي راضي التقديم رامي محفوظ مبادرة لنشر الوعي الفني بين طلاب جامعة الإسكندرية إيمانا بدور الفنون في الارتقاء بكل مناحي الحياة استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد السلام عيد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية بحضور نواب رئيس الجامعة والأساتذة المتخصصين لمناقشة سبل تنفيذ مبادرة نشر الثقافة والفنون بأنواعها المختلفة من خلال من قبل تدريس والطلاب لجامعتهم في المستقبل مع تنظيم معارض وندوات ولقاءات لطلاب الجامعة لتأكيد قيم الذوق الفني والجمال والتي يشارك فيها جميع المنتمين للجامعة هذا وأكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية خلال اللقاء على رسالة الجامعة ودورها في الارتقاء بالحس الفني للطلاب وإتاحة المعارض واللقاءات الفنية المختلفة لجميع الطلاب لتذوقها والاستمتاع بها كذلك تفجير طاقات واكتشاف مواهب الطلاب والاهتمام بها وتنميتها مع تعزيز قيم الانتماء للجامعة والوطن وإبراز ما يؤكد هذه القيم فنيا. هذا وأعلن رئيس جامعة الإسكندرية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد المحاور التي سيتم العمل عليها وآليات التنفيذ والنظرة المستقبلية للتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة التي ستتواجد والتي ستندثر خلال السنوات القادمة لبناء تصوراتهم المستقبلية على أساسها. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. الجميل مسكر الجميل لشرب بالحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين عبار اسكندرية يا جميلة يا مريلة الواد ومكتوب عليا ومسكر عيني ومسكر عيني أشرب من الحب عديتك وانت عالي ودفعت المهر غالي بالايام والسنين ودفعت المهر غالي بالايام السابعة والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس يلتقي مع ممثلي كافة المحافظات خلال العام الجاري. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ وممثلي الوادي الجديد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية ستشمل جميع المحافظات خلال العام الجاري. وأضاف راضي أن اجتماع أمس والاجتماعات المقبلة مع مختلف المحافظات لاستعراض التحديات والصعوبات والخطط الاستثمارية في كل محافظة، وأشار إلى أن اجتماع الرئيس حضره 14 وزيرا ومسؤولا إضافة إلى القيادات التنفيذية والشبابية ورجال الأعمال وممثلين عن الجمعيات الأهلية وعدد من شيوخ القبائل والعمد وبعض شباب الجامعات بمحافظة بني سويف. أيضا مستمعين الكرام، من الأخبار الأخرى، الصحة تشن حملات لمتابعة النظافة العامة بالمحافظات و1611 محضرا خلال عام. مصر عامل قفز من القطار القادم من بني سويف للفيوم قبل دخوله المحطة. ضبط 3 متهمين بتسفير العمالة للخارج بدون ترخيص. زيادة عدد قرى مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة ل 250 قرية. التضامن ضم 3 محافظات جديدة. وارتفاع المخصصات المالية 2.8 مليار جنيه. وبدء إجراءات البحوث الميدانية لمعرفة احتياجات الأسر في كل محافظة. السيطرة على حريق بكنترول مدرسة إعدادية بالفيوم. أيضا نقرأ طاقة النواب تناقش تحديات قطاع البترول والتراجع عن استخدام الكارت الذكي غدا. أبو شقة محذرا من صفحة تتدخل تنتحل اسمه على فيسبوك، سنتخذ الإجراءات القانونية ضدها. أحمد مرتضى منصور البرلمان طلب الأوراق الخاصة باللجان لإظهار حقيقة صحة عضويتي. سامح عاشور نحن أصحاب قضية عادلة وقررت أن أترافع بنفسي في قضية التعليم المفتوح. خطة البرلمان 42 مليار جنيه خسائر مرحلة بالهيئة الوطنية للإعلام. وزارة الصناعة والصحة والهجرة أمام إفريقية البرلمان الأسبوع الجاري. 3 تشريعات بأولى جلسات البرلمان لعام 2019 أبرزها إنشاء جهاز تنظيم النقل البري. أيضا من أخبار البرلمان، النائب بسام فليفل يشرح آلية التعامل مع شكاوى المواطنين. أنشطة مكثفة لحزب مستقبل وطن في الوادي الجديد. متى يتخذ ترامب قرارا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية؟ هكذا يقول بعض النواب وخبراء مجلس النواب المصري. وزير الآثار يرافق وفد إعلام البرلمان لتفقد أعمال المتحف المصري الكبير. حلمي النمنم الإرهاب يتعلق بالفكر المتخلف. أيضا من الأخبار، دينا عبد العزيز تطالب الحكومة بإعداد قاعدة بيانات لمستحقي الدعم بشكل موضوعي. المصريون الأحرار مهتمون بالتشريعات الداعمة لبناء إعادة بناء الإنسان المصري. أيضا من الأخبار المحلية الأخرى ولكن بعد هذا الفاصل. إنشاء سوق حضاري مجمع بالقناطر التسعة بمدينة الزقازيق. رئيس مدينة دمياط يشهد تخرج الدفعة 90 نقل بحري. التحقيق مع 3 مواجهين لوجود أسئلة خارج المنهج بامتحان التربية الدينية بشبرا الخيمة. أي الأعلى للإعلام لن نفرض على محمد صبحي أي وجهة نظر حال رئاسته للجنة الدراما. أيضا من الأخبار للشباب 7 أسئلة يجب أن تجيب عليها قبل البدء في مشروعك الشخصي، هكذا تقول وزارة التضامن. وإزالة 217 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 12 يوم في القلوبية. وخالد يوسف أتعرض لحملات ممنهجة وأنا وعائلتي أكبر من ذلك. أيضا من الأخبار نقرأ وكيل تموين الأقصر يتابع العمل بالمخابز ويضبط عددا من المخالفات. مياه الإسكندرية حملات مكبرة لتحصيل المتأخرات والمديونات. كانت هذه هي مجموعة من الأخبار المحلية، ومع أخبار الأخرى العالمية ولكن بعد هذا الفاصل. أمريكا تسجل أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة في تاريخها. وزير النقل النمساوي المنافسة قوية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. مقتل 17 في حريق بمصحة لمدمني المخدرات بالإكوادور. ترامب يؤكد أن لديه خطة بشأن الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وترامب تعاملت بصرامة مع روسيا أكثر من أي رئيس أمريكي سابق. مقتل 5 في هجوم على مركز للشرطة غرب أفغانستان. اعتقالات واشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء. القوات الأمريكية في أفغانستان تعلن مقتل قيادي بتنظيم داعش. أيضا الشرطة الفرنسية تستخدم مدافع المياه لتفريق محتجي السترات الصفراء. رئيس وزراء مقدونيا يدعو نواب اليونان إلى إقرار اتفاق تغيير اسم بلاده. البرازيل تعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا رئيسا. صدامات الشرطة الفرنسية مع السترات الصفراء في السبت 9 لحركة الغضب. وزير بريطاني تجميد بريكسيت يفتح الباب أمام سياسة التشدد في البلاد. وزير الداخلية في فرنسا ارتفاع عدد مصابي انفجار باريس إلى 47 شخصا. الائتلاف الحاكم بالكونغو الديمقراطية يفوز بأغلبية في الانتخابات التشريعية. وزير خارجية أمريكية الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجياتنا تجاه إيران. شرطة كوستاريكا تداهم مبنى بحثا عن أمريكي مخطوف. أيضا إيران تحارب الشائعات وإعلامها يتهم أعدائها بالترويج لإفلاس بنوك طهران. رئيس الجابون يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد انقلاب فاشل. كوريا الجنوبية تعارض فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات الصلب. أيضا من بعض الأخبار نيويورك تايمز FBI فتح تحقيق في عمل دونالد ترامب سرا لصالح روسيا. ومن الأخبار الرياضية نقرأ ولكن بعد هذا الفاصل. محمد عواد أمم إفريقيا حياة أو موت بالنسبة لي، وغالبا سأعود للدوري المصري. وعواد حارس مرمى الإسماعيلي. طبعا مصر تتأهب طبيا للمونديال الإفريقي، استعدادات مصرية لتأمين كأس أمم إفريقيا طبيا، هكذا قالت المصادر الصحية. وأمس فاز ليفربول على برايتون 1-0، أحرزه نجم إفريقيا ونجم مصر محمد صلاح، ليتصدر الريدز الدوري الإنجليزي بعيدا عن مانشستر سيتي بسبع نقاط الذي سيلعب غدا إن شاء الله. والأهلي يفوز في أولى مبارياته في المونديال الإفريقي للأبطال 2-0 ببرج العرب، ودرويش الإسماعيلية 0-2 أمام مازيمبي في الكونغو. دي كانت أهم أخبارنا الرياضية وأخبارنا الأخرى. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة اليومية من برنامج وقالة الصحافة. شكرا لكم وإلى اللقاء. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات، وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من الموسوعة الرياضية، وفيها نواصل الحديث حول بعض المعلومات حول كأس العالم للأندية لكرة القدم. سيداتي وسادتي، يذكر التاريخ أن مدينة باريس العاصمة الفرنسية نظمت بطولة تموات باريس في عام 1957 لتحديد أفضل ناد في العالم، وقد فاز فيها نادي فاسكو دي جاما على النادي المضيف في النصف النهائي، ثم فاز أيضا في النهائي على نادي ريال مدريد بنتيجة شهيرة، وكانت 4-3 على ملعب باريس دي بيرنيس، وهو الملعب الذي فاز عليه نادي ريال مدريد بأول بطولة في كأس أوروبا لكرة القدم. ثم انفصل بعد ذلك ريال مدريد عن المسابقة واعتبرها بطولة ودية، ولكنه فاز بأول نسخة من بطولة كأس الانتر كونتيننتال، ولقب الأسبانيون أنفسهم بأبطال العالم، حتى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم واعترض على هذا المسمى لأن البطولة لا تشمل أي بطل من القارات الأخرى. وذكر الاتحاد الدولي أنه يمنع البطولة في عام 61 إلا إذا اعتبرت المسابقة ودية أو مباراة خاصة بين فريقين أحدهما من أوروبا والثاني من أمريكا الجنوبية. ثم أنشئ اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، وطلب المشاركة في هذه البطولة الهامة بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن الاتحاد الدولي أظهر نفس ردة الفعل وهو الاعتراف بالبطولة إلا عندما يشارك فيها البطل الأسيوي والأفريقي لتصبح بطولة رسمية. تولت بعد ذلك عدة بطولات تحت العديد من المسميات، ولكنها توقفت بسبب عدم موافقة الاتحاد الدولي بالاعتراف بها. وقد تطوعت صحيفة فرنسية لرعاية كأس العالم الأندية لكرة القدم بين البطل الأوروبي والبطل الأمريكي الجنوبي والشمالي والأفريقي في عام 73، ولكن الاتحاد الأوروبي رفض هذا الاقتراح مطلقا. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. أخي المزارع أهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد. من ندوة مطبقي المبيدات والتي أقيمت بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، كان لنا حوار مع دكتور حمدي قطب الأستاذ بمركز البحوث الزراعية عن المكافحة المتكاملة. الهدف من الدورة هي دورة معمولة تحت عنوان التدريب من أجل التشغيل. احنا بندرب مجموعة من الشباب اللي هم السن بتاعهم بيتراوح بين 20 سنة و 45 سنة. اللي هو بيقدر 45 سنة مش كبيرة. انا بحاول يعني ان احنا توقع حضرتك هتقول يعني حملت الدبلوم 20. لا ما هم احنا يعني بالنسبة للتعليم بتبقى من اللي هو المؤهل على الاقل حصل على مؤهل متوسط. وممكن ناس بيبقوا مؤهلات عليا ممكن بيلتحقوا بعملية ممكن اي حاجة. احنا بندي لهم الاساسيات بعملية بتاعت عملية يعني تطبيق المبيدات الاساسيات بتاعتها بحيث ان انا نحاول ان احنا نصحح المفاهيم الخطأ الموجودة عند المزارعين. يتم تطبيق المبيدات بشكل كويس. يتم دي طبعا بتعمل فرص عمل للناس اللي هي ما عندهاش عمل. بعد كده طبعا تطبيق المبيد الكويس هيمنعني تلوث البيئة هيمنعني السمية على الحيوانات والحاجات الموجودة في البيئة. هيضمن لي ان انا لما اطبق المبيد بشكل صح يبقى المنتج الزراعي بالظبط المنتج الزراعي اللي طالع من الموضوع ده هو مش هيبقى فيه المتبقيات بتاعه المبيدات يبقى بالظبط كده. يبقى مش بس كده ده احنا مش عاملين الموضوع ده بس عشان عمليه التصدير. ده الاهم من عمليه التصدير اللي هي حمايه المواطن بتاعي. حمايه المواطن بتاعي طبعا المبيدات لها اثار جانبيه كتير. لما تلافى الاثار الجانبيه بتاعه المبيدات دي طبعا يعني هتلاشى ان يبقى في امراض كتيره. طبعا الحاجات اللي هي بتنفق في مجال الصحه طبعا بننفق فلوس بالمليارات والامراض اللي هي بتنتشر والحاجات دي كلها بنحاول ان احنا نتلاشاها من خلال ان انا لما استخدم المبيد الصح ونعمل تشخيص الآفة صح واستخدم المبيد الصح بالتركيز والجرعه الموصى بيها. طبعا انا كمان بنحاول ندرب الناس ازاي يعرف مبيد اللي هو مسجل او مغشوش المسجل من غير المسجل. طبعا الغير المسجل ده هو معظمه ممكن يبقى فيه مشاكل كبيره جدا لان اللي هو تركيزاته عاليه لا او تركيزاته قليله او في مشاكل. يعني الحاجه اللي دايما اللي بيصنع تحت بير السلم ده هو في المقام الاول بيستهدف الربح واللي بيستهدف الربح دايما ممكن يعمل اي حاجه خطا في سبيل ان هو يزود يكسب او يزود الدخل بتاعه وان كان من حاجه خاطئه يعني. فطبعا دي بتسمح لنا طبعا حتى فيما بعد عمليات التطبيق بتاعة المبيدات دي طبعا كمان بيبقى في احتياطات معينة أثناء عملية التطبيق نفسها. بيبقى في احتياطات بالنسبة للشخص اللي هو المطبق في حاجة اسمها البي اتش اي أو فترة ما قبل الحصاد بتاعة أي مبيد تبقى مكتوبة على العبوة بتاعة المبيد. لا لازم لما رش كل مبيد له مدة بقاء معينة على النبات. احنا بنحاول ان احنا نفهمهم يعني بي اتش اي او فترة ما قبل الحصاد ان لما يتم رش المبيد انا اقول له ما تحصدش المحصول ده في ميعاد معين بعد عملية الرش حسب نوع المبيد حسب نوع المبيد وحسب المحصول اللي انا زرعه. فلما بيحصد المحصول بتاعه بقى في الميعاد ده بيكون حسب الدراسات اللي هي المعمولة وتحط عليها اساس على اساس الوقت المناسب بحيث ما يبقاش فيه متبقي من المبيد في المنتج الزراعي اللي طالع بحيث لما ينزل السوق والناس تبدأ تستهلك المنتجات دي تبقى في صورة كويسة ما فيهاش متبقيات بتاعت مبيدات ما تسبب ليش مشاكل صحية. خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق سخنة عربيتي سخنة المؤشر عدى العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المستشار سامي مختار رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المهتمة برعاية المصابين من حوادث الطرق وأسرهم. أعزائي المستمعين صباح الخير عليكم. لسه ما زلنا بنتكلم على العنصر الأول من المسببات للسرقة الحاجه دي، نلاقي ان الازمه الاحتياطي الزايد زايد قوي هو ده اللي في النهايه بيؤدي الى الحوادث. يعني زي يقول لي ايه، يقول لي والله ده انا واثق من نفسي قوي، انا بقالي مثلا 30 سنه بسوق. خلي بالك مع يعني الثقه بالنفس الزايده بتؤدي لمشاكل. ليه بقى؟ لان بتؤدي الى ان الانسان ما بياخدش حذره الكامل، وده في النهايه بيؤدي الى عواقب وخيمه. يبقى في النهايه لا بد ان احنا الانسان ايه، خليني عامل زي كده زي الممثل لما بيطلع على المسرح، ممثل المسرح لما بيطلع على المسرح يقول لك كل مره بطلع فيه على المسرح ببقى اكني اول مره طالع خايف وهايب من الجمهور. عارف انت كسواق لو انت عملت الحكايه دي او يعني كل ما تطلع ببلاش ثقه زايده قوي، لا خد حذرك قوي، كل ما هتاخد حذرك كل ما هتتفادى الحوادث، وباذن الله تروح وترجع بالسلامه. ودي يعني دعائنا لكم، والى اللقاء. طريق السلامه مع امل درويش. بلدنا كله يقول الله يصونك يا بلدنا، والغالي يرخص مهما يكون ما فيش أغلى منك يا بلدنا. شوف السنابل والقلادين وشوف مصانعنا وكبار، بهمة وبروح وطنية راح نحمي أرض الحرية الحرية، بهمة وبروح وطنية راح نحمي أرض الحرية الحرية. يرخص لك الغالي يا بلدي يا أغلى مني ومن ولدي، يرخص لك الغالي يا بلد يا أغلى مني ومن ولد، النيل الغالي بلدي والنخل العالي بلدي، كله يقول مهما يكون علشان بلدنا بلدنا علشان بلدنا بلدنا. الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فات، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسني.